كان هذا القول لم يقله جميعا، فإن كان حقا قد قاله بعضهم، وإن كان الحق هو نقيض فقد قال بعضهم ذلك. على التقديرين لم يخرج الحق عن أهل السنة، وأيضا فلو قدر أن القول بالنص هو الحق لم يكن بذلك حجة للشيعة، فإن الراوندية تقول بالنص عن عباس كما قال عمر النص عن علي، قال قاضي أبو يعلى وغيره واختلفت الراوندية، فذهب جماعة منهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العباس بعينه واسمه بعينه واسمه، وعلى ذلك وكشفه وصرح به، وأن الأمة جحدت هذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا. ومنهم من قال إن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة، يعني هو نص خفيف. فهذان قولان الأبوندية كالقولين للشيعة، فإن الإمامة تقول إنه نص على علي بن أبي طالب من طريق التصريح والتسمية، لأن هذا هو الإمام من بعده. فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الذي قالوه، يعني قالوه الشيعة في علي لأن النبي نص عليه النص، وأنه قال هذا هو الإمام من بعده، فاسمعوا له وأطيعوا فيما يسمون بحادثة غدير خم. نعم. والزيدية تخالفهم في هذا، الزيدية في يعني فرقة من فرق الشيعة، وهم تبع زيد بن علي رضي الله تعالى يعني عنهما، والذين يقولون بأن الإمامة في آل البيت وإنما بالقوي القادر على يعني خروج وحمل أمانة الإمامة مو بيعة الناس له فيكون هو الإمام. وأما أولئك يقولون الإمامية يقولون لا، لا بد أن ينص يعني الله تبارك وتعالى نص جلي على الإمام. نعم. ثم من الزيدية من يقول إنما نص عليه بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنت مني بمنزلة هارون وموسى، وأمثال ذلك من النص الخفي الذي يحتاج إلى تأمل معنى. يعني إيش معنى النص الخفي اللي هو يحتاج إلى تأمل لمعنى؟ نعم. وحكي عن جارودية من الزيدية أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بصفة لم تكن توجد إلا فيه، لا من جهة التسمية، فدعوى الراوندية في النص من جنس دعوى الرافضة، وقد ذكر في الإمامة أقوال أخرى. والمقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرها، فإن دعواهم النص على علي كدعوى أولئك النص على العباس، وكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار، ولم يقل احد من اهل العلم معنى يعلم فساده بالاضطرار، يعني ان الادله المحتفه والبراهين تضطر كل يعني ذي عقل انه يعلم فساد هذا الامر. القول بان الله بان النبي صلى الله عليه وسلم بان امامه علي ثابته بالنص يقول هذا امر معلوم فساده بالاضطرار، الأدلة والبراهين كلها قائمة على خلافها، ما في نص على هذا، القرآن كله موجود ليس فيه نص على هذا الأمر، لم ينقل هذا أحد، لم يقل علي بن أبي طالب أنا منصوص علي ولا قال هذا أحد من أبنائه، وحصل في خلافته، وأن الصحابة جميعهم لو كان هذا نص جلي لن يخالفوه، يعني أمور كلها محتفة أن هذا أمر بالاضطرار يظهر أن فساد هذا الأمر. نعم. وكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار، ولم يقل احد من اهل العلم شيئا من هذين القولين، احد من اهل العلم قط انه قال شيء من هذين القولين، ان يعني النبي نص على امامه على ان العلي هو الخليفه بعده او ان العباس هو الخليفه بعده. نعم. وان ابتدعهما اهل الكذب مما كما سياتي ان شاء الله، ابتدعهما اهل الكذب من هذا كله كذب، وابتدعوا هؤلاء الكذابين وقالوا هذا الكذب. كما سيأتي إن شاء الله بيانا. ولهذا لم يكن أهل الدين من ولد العباس وعلي يدعونها، ولا هذا بخلاف النص على أبي بكر، فإن القائلين منه طائفة من أهل العلم يدعون هذا ولا هذا، يكون ما في أحد من أهل الدين وأولاد العباس وعلي يدعوا هذا أو هذا أنه بالنص. نعم نعم. ولم يكن أهل الدين من أولاد العباس وعلي يدعون هذا ولا هذا بخلاف النص على أبي بكر، فإن القائلين به طائفة من أهل العلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى فصل الخطاب في هذا الباب، لكن المقصود أن لهم أدلة وحججا من جنس أدلة المستدلين في موارد النزاع، ويكفيك أن أضعف ما استدلوا به استدلالهم بتسمية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد تقدم أن القائلين بالنص على أبي بكر منهم من قال بالنص الخفي ومنهم من قال بالنص الجلي، وأيضا فقد روى ابن بطة بإسناده قال حدثنا أبو الحسن بن أسلم الكاتب قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مبارك بن فضالة أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال أو في شك صاحبه؟ نعم الله الذي لا إله إلا هو استخلفه لهو أتقى من أن يتوثب عليه. قال ابن بعض استخلافه هو أمره أن يصلي بالناس. استخلافه لأن الصلاة وإمامة الصلاة هذا لا لا لا يؤديها إلا إمام الناس. نعم. وكان هذا عند الحسن استخلافا. قال وأنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب طبعا حدثنا هذا اللي هو الحسن البصري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحمه بنا وأحلاه علينا. قال وسمعت معاوية ابن قرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ثم القائلون بالنص عن أبي بكر منهم قال بالنص الجليل واستدل على ذلك اتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والخليفة إنما يقال لمن استخلفه غيره. واعتقدوا أن الفعيل بمعنى المفعول، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على ذلك. والذين استخلف على ذلك والذين نازعوه في هذه الحجة قالوا الخليفة يقال لمن استخلفه غيره ولمن خلف غيره، فهو فعيل بمعنى فاعل، كما يقال خلف فلان فلانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من جهد غازيا فقد غزر ومن خلفه في اهله بخير فقد غزر. وفي الحديث الاخر اللهم انت الصاحب السفر والخليفه في الاهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في اهلنا واخلفنا باهلنا. وقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق الدرجات، وقال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لانظر كيف تعملون. وقال تعالى في معنى الخليفه يعني من يخلف غيره وليس من يستخلفه، فممكن من يستخلفه يسمى خليفة. طبعا هو ما بيتكلم عن كلام ابن حزم، لأن ابن حزم قال لا يصح في اللغة تسمية الخليفة إلا من كان قد استخلفه غيره ووضعه خليفة له، وأما إذا يعني لم يستخلف فلا يسمى خليفة بذلك. هنا الشيخ هنا يبين بأنه يعني يسمى خليفة من استخلفه يعني المقدم عليه، وكذلك إذا استخلف هو يعني بغيره وخلف هذا الذي قبله فهو خليفة كذلك. نعم. وقال تعالى وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق، أي خليفة عمن قبلك من الخلق، ليس المراد أنه خليفة عن الله وأنه من الله يستحسن العين بعين كما يقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول والاتحاد لصاحب الفتوحات. هذا بيرد هنا الشيخ على الذي على هنا طبعا يعني من عادة الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله إن لما يجي قضية مثلا هو في مجال الاستدلال في موضوع يقوم يجي دليل فيقوم يبين أحيانا يكون يتعلق بهذا الدليل معنى آخر من المعاني فيروح يمشي معه. فمن لا يعرف الطريق يشوف كأنه تشعب عليه الموضوع ولا يعرف وين الشيخ راح. هنا دخل في الموضوع هنا اللي هي في قول الله تبارك وتعالى قال ربك الملك من جعل في الأرض خليفة. فقال خليفة أنه يعني يخلف من يعني بعده من الخلق في الأرض وليس خليفة عن الله. فقال وليس خليفة عن الله جاء بمعنى باطل يقوله آخرون يقوله هنا يعني الملاحدة. قال فما يقوله الملحدين سبحانه بالحلول لأن الله يحل يعني حاله في مخلوقاته كصاحب الفتوحات المكية اللي هو المعرفة. قال وأنه كلامهم بأنه ليس المراد أنه خليفة عن الله وأنه من الله كإنسان العين من العين إنسان العين اللي هو هذه العدسة التي يعني ضوء العين يتجمع فيها ويبصر به. فهم قالوا إن آدم هو إنسان العين من الله فإن هذا يعني تجسد الرب فيه فهو بالنسبة لله كإنسان العين على الله أنه. فهذا يقول هذا كلام هؤلاء الملحدين أو خير بحلول الحد. نعم وفسروا بذلك أو قوله أنه الجامع لأسماء الله تعالى الحسنى يعني كل أسماء الله الحسنى اللي هي الله والرحمن والرحيم وكذا وكذا هو الجامع لها آخر. نعم وأنه الجامع لأسماء الله تعالى الحسنى وفسروا بذلك قوله تعالى علم آدم الأسماء كلها تحريف. نعم وأنه مثل الله الذي نهى عنه الشبه بقوله ليس كمثله شيء إلى أمثال هذه المقالات التي فيها من تحريف المعقول وفساد المعقول ما ليس هذا الموضوع بسيط. والمقصود هنا أن الله تعالى لا يخلفه غيره فإن الخلافة إنما تكون عن غائب وهو سبحانه شيء مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيره إلى غيره هو سبحانه خالق الأسباب والمسببات جميعا بل هو سبحانه يخلق عبده المؤمن إذا غاب عن أهله. ويروى أنه قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال بل أنا خليفة رسول الله وحسبي ذلك وحسبك أنت كمان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم.